قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب غيابة الجب أن يجعلوه في غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب غيابة الجب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب غيابة الجب أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجيءوا أباهم عشاء يبكون وجيءوا أباهم عشاء يبكون عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب الذئب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين

رأى برهان ربه رأى برهان ربه رأى برهان ربه رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والفحشاء لنصرف عنه السوء والفحشاء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أن يسجن أو عذاب أليم ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن رأى قميصه رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين.

وجيء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء يشاء يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث الأحاديث فاطر السماوات والأرض والأرض والأرض فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر من أجر من أجر وما تسألهم عليه من أجر عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم ر يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ر وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم ر ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام